تكلم عن الإيمان بالرسل، يجب الإيمان برسل الله أي أنبيائه، من كان رسولا ومن لم يكن رسولا، أولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، يعني أنه مما يجب الإيمان به غير الأصول الإيمان الذي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي سبق وذكرناه، اسمه حديث جبريل الطويل اللي بيسأل فيه للرسول عليه الصلاة والسلام: أخبرني ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فهذه القضية، قضية الإيمان بالرسل، من أصول الإيمان، من أصول الإيمان الستة. إذا واحدة من هذه الأصول إذا لم يعتقد بها على الوجه الصحيح هذا لا يكون مؤمنا، لا يكون مسلما. كل هذه الأمور لابد أن يعتقدها. فملخص هذا أنه يجب أن يعتقد كل واحد أن الله تعالى أرسل رسلا، وهؤلاء الرسل أرسلهم بدين واحد وهو دين الإسلام. يعني ما أرسل الله نبيا إلا بدين الإسلام، ما أرسل نبيا بدين اليهود أو بدين النصارى أو بدين البوذيين، لا، فقط دين واحد وهو دين الإسلام. الله تعالى واحد وأنزل دينا واحدا على كل الأنبياء، والقرآن هو يدل على ذلك. الله تعالى قال: إن الدين عند الله الإسلام، يعني معناه الدين الحق الصحيح المقبول هو الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كثير مهم تحفظوا الآيات هاي، لأن هذا في كثير من يدعون العنة على الإسلام ويخالفون هذا، بعضهم يصير يقول كله مقبول، يصير يقولون المهم الإيمان بالأرض، مهم واحد يكون طيب، مهم واحد يكون أعماله منيحة، يقولون المهم يأذي حدا، يستعملوا هالألفاظ. هذا الكلام هذا مش صحيح. الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام تحدث عن واحد كان في الأمم الثالثة من المسلمين يعني، وكان يقتل كثيرا، فقتل 99 واحد. بعدين قال له: أنا بدي توب. فقالوا له: روح. دلوا على واحد جاهل، كان في جهال قبل أمة سيدنا محمد، في جهال في الأمم. فراح لعنده قال له: أريد أن أتوب. قال له: ليس لك توبة. قام قتله كما في 100، يعني قتل 100 شخص. هلا الواحد إذا قتل مسلما واحدا معصية كبيرة، إذا قتل اثنين أكبر، إذا قتل يعني 100 يكون معصية كبيرة، ما له كفر بس معصية كبيرة. ما له كفر إذا واحد قتل غيره أو قتل نفسه، لكن حرام، معصية كبيرة من أكبر الكبائر. هو أكبر شيء الكفر، بعد الكفر أكبر معصية قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما إذا واحد وقع بين اثنين هذه مش أكثر من الكفر، لأنه في ناس كثير مشكلة بالمنطقة، واحد يقتل واحد يعرض ليفتن. قال الله تعالى: بنتوا آية بحطوها بغير محلها، والفتنة أشد من القتل. هذه آية، كل المفسرين يقولوا أن هذه الآية نزلت في موضوع يتعلق بالكفر، يعني الكفر أشد من القتل. الرسول عليه الصلاة والسلام لأول الأمر ذكر الدرس الماضي أنه لما بلش بالدعوة الله تعالى نهاه عن أن يقاتل الكفار بأول الأمر، لا هو يقاتل ولا الصحابة، لأن المسلمين كانوا قلة، يعني ما عندهم عدد ولا عندهم عدة كثيرة، فكان مناسب لمصلحتهم أنه هلا ما يقاتل الكفار، حتى لو الكفار طبوهم اعتدوا عليهم هم ما بيقاتلوهم، حتى يقوا، حتى يصير في قوة في المسلمين، فنهوا عن قتال الكفار. بعدين لما نزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول قاتل الكفار. أنت قاتل الكفار بكل أوقات السنة، كان عندهم في الجاهلية، وفي أول ما نزل الوحي على الرسول كان في أشهر تسمى الأشهر الحرم بعد اسم الأشهر الحرم. شو كان هذه فيها؟ 4 أشهر هي كان يحرم فيها القتال، فمعروف عند العرب أنه ما بيقاتلوا على الأشهر هذه. فأنزل الله بالوحي على الرسول أن يقاتل الكفار في كل الأوقات، فصار يقاتل الكفار في كل الأوقات، فصار يقول الكفار للمسلمين كيف عم تقاتلونا بالأشهر الحرم؟ هذه الأشهر الحرم معروفة عنا نحن العرب ما بنقاتل فيها. فأنزل الله والفتنة أشد من القتل في أي ثاني، والفتنة أكبر من القتل، يعني الفتنة في الدين أكبر من القتل، أشد من القتل، يعني الكفر أشد من القتل. مش معناتها إذا واحد وقع بين اثنين أشد من القتل. كيف؟ إذا وقع بين اثنين أشد من القتل، أكبر معصية بعد الكفر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أكبر كبائر. انتبهوا، هذا يؤثر على الاعتقاد. إن واحد يقول إذا واحد عمل فتنة بين شخصين أو بين ثلاثة أو بين أربعة أو بمنطقة أو بحي، هذا أكبر من جريمة القتل، قتل المسلم، هذا ضد الدين، هذا فساد في الاعتقاد، كفر يعني. يعني اللي كان يعتقد هيك يلزمه يتشهد على هذا النفاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا إلى دين الإسلام اللي هو دين جميع الأنبياء، من آدم إلى سيدنا محمد. في آية في القرآن توضح هذا المعنى. الله تعالى قال: كان الناس أمة واحدة. قال ابن عباس: أي كانوا على الإسلام. مين هو ابن عباس؟ عبد الله بن عباس هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قوي جدا، مشهور جدا بتفسير القرآن. الرسول دعا له بذلك. كان الرسول تزوج من خالته، من خالة ابن عباس، فكان يقوم بخدمة الرسول لما يكون دور زوجته اللي هي خالته ابن عباس يكون عنده، فبيقدم له ماء الوضوء للرسول صلى الله عليه وسلم، فبيدعي له الرسول يقول: اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب. فصار يسمى ترجمان القرآن، يعني هو يقال عنه البحر من سعة علمه عبد الله بن عباس. فهذه الآية: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. شو بيقول عبد الله بن عباس؟ أي كانوا على الإسلام، كان الناس أمة واحدة يعني كانوا على الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يقول أي فاختلفوا يعني فحصل الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أول شيء آدم عليه السلام لما علم ذريته الإسلام كانوا كلهم على الإسلام، ما كان في خلاف. هذا معناه أمة واحدة يعني على دين واحد اللي هو الإسلام. خليني أكمل قصة اللي حكيت عنه أطلمين. بعد ذلك هذا الشخص الذي كمل بين المئة، هذا الشخص الجاهل، دلوه على إنسان على الهدى يعني على الحق، يعلمه كيف التوبة الصحيحة. هو يريد التوبة من هذا المعصية. والكفر واحد إذا كان واحد الكفر ما بيكون توبته بأن يقول اندمت على هالشيء بس هيك، ما بيرجع للإسلام. كيف بيرجع للإسلام؟ بالنطق بالشهادتين. فهذا عم يستدل كمان أنه قتل النفس منه كفر، وجلس النفس منه كفر. فأدل على الشخص الذي يهديه إلى ذلك، إلى هذا الذي يريده. فهو رايح، جاء حان وقت وفاته، فحين يحين وقت الوفاة لا يتأخر الإنسان لحظة، لا يتأخر لقدام ولا يتقدم لورا، خلص بالوقت الذي شاء الله أن يموت فيه يموت فيه. فبمين ما يحكي هالكلام؟ فالقصة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالذي يقبض الأرواح عزرائيل، ثم عزرائيل عليه السلام هو يسلم هذا الروح إما إلى ملائكة العذاب وإما إلى ملائكة الرحمة. إذا كان الإنسان من الطيبين من المؤمنين بيأخذوها ملائكة الرحمة، وإذا كان من الكفار بيأخذوها ملائكة العذاب. فحتى نحن نتعلم، الله تعالى جعل هذا الأمر يحصل في الملائكة، والرسول بيرويه بالوحي من الله، بيعرفه بالوحي من الله. فبيصير كلام بين ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، من الذي يأخذ روحه؟ مين حيستلم الروح؟ هل ملائكة العذاب أم ملائكة الرحمة؟ فيرسل الله تعالى ملكا ليكون فصلا بين هؤلاء وهؤلاء من الملائكة. كل هذا حتى نحن نتعلم. الله عالم بكل شيء، وعالم بحال الإنسان، وعالم بتفاصيل كل إنسان وما في قلبه، شو بيقدر من عمل، شو بيكون منه. الله تعالى جعل الإنسان يعيش في هذه الدنيا، وأرسل النبيين وأظهر ما في استعداد العباد حتى يظهر بذلك العدل. وإلا لكان المعذب شو بيقول؟ يا رب لو أرسلت إلينا رسولا كنا اتبعنا آياتك وما كنا ضللنا. فأرسل الله الرسل وقطع العذر عن العباد. يعني إذا واحد سألكم ليش أرسل الله الرسل ما دام الله يعلم كل شيء، ليش ما خلق الناس وناس على الجنة وناس على النار، هو عارف بأحوالهم وما سيكون منهم؟ هذا الجواب. لو أن الله خلق العباد وجعل قسما في الجنة وقسما في النار لسابق علمه بما يكون منهم دون أن يجعلهم يعيشون في هذه الدنيا ويرسل النبيين ويظهر من الذي يتبع ومن الذي يخالف، فكان شأن المعذب أن يقول لولا أرسلت إلينا رسولا أكنا نتبع آياتك، بس أن ما أرسلت رسولا. فالجواب إرسال الرسل في قطع عذر عن العباد. الله يعلم شو بيكون من هذا الإنسان، شو بيكون في قلبه، شو في نيته، شو في عمله. فجاء هذا الملك اللي هو يكون فاصلا بين هؤلاء ويفصل بينهما، قال له قيسوا ما بين الأرضين، الأرض التي كان عمل فيها هذه المعصية والأرض التي كان يريد الذهاب إليها للتوبة للرجوع عن هذه المعصية، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى التي أراد فيها التوبة به راح، فأخذه ملائكة الرحمة. معنى ذلك لما تأخذ ملائكة الرحمة معنى هذا الكلام أن الله غفر له، معنى هذا الكلام أنه قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق معصية كبيرة ومن كفر، معصية كبيرة. يعني إذا واحد قتل حاله ممنوع عنه مات كافر، كثير من الناس يقول انتحر كفر، انتحر مات كافر، لا ممنوع. هيك نحن اللي بيستحل القتل هذا بموت كافر. يعني إذا واحد استحل قتل النفس، نفس غيري أو نفسه هو أو نفسي هو، يعني أو بجوز أقتل حالي أو بجوز أقتل غيري، هذا يكون كافرا. أما إذا لم يستحل مهما قتل مهما فعل، لو فعل الزنا والسرقة وغصب أموال الناس، شو ما عمل من المعاصي نسميه عاصي، متى يكون كافرا؟ إذا وقع بالكفر، إذا قال هذا العمل حلال أو سب الله أو سب نبيا أو سب دين الإسلام، هذا نقول عنه وقع في الكفر ويلزمه أن يتشهد يرجع إلى الإسلام. من هاي الآية اللي ذكرتها هلا ابن عباس عم يستدل، قال لي نحن عم نقول اللي هو موجود في القرآن، كان الناس أمة واحدة يعني على الإسلام، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي فاختلفوا بكفر بعضهم، فبعث الله بعد ذلك النبيين مبشرين ومنذرين. شو يعني؟ قبل ذلك لما آدم علم أولاده كلهم كانوا على الإسلام، كلهم كانوا على الإسلام، يعني كلهم سلموا، كلهم تعلموا ووافقوا ما علمهم إياه آدم عليه السلام، لأنه آدم عاش 1000 سنة، عاش 130 سنة في الجنة وبقية 1000 في الأرض. في هذه المدة صار له ذرية، أولاد وأولاد وأولاد، بلغوا 40,000. هذول كانوا أمة، هذول كانوا أمة، أمة مين؟ أمة سيدنا آدم، أولاده وأولاد أولاده. بعد أن مات آدم عليه السلام نبئ ولده شيث، يعني نزل الوحي على ابنه شيث، وصار فيه وحي لشيث باختلاف بعض الأحكام اللي كانت موجودة في زمن أبيه آدم. هذا الشيء لما يصير اختلاف بالشريعة، مش بأصل الدين، مش بأصل العقيدة، ما يصير اختلاف بأصل العقيدة في أن الله واحد لا شريك له وحده يستحق العبادة ومن كفر به فهو كافر، هذا ما بيختلفوا فيه الأنبياء. ببعض الأمور الفرعية، بعض الأمور العملية، بعض الأمور اللي تتعلق مثلا بأحكام الصوم، أحكام الزكاة، بأحكام المعاملات، هذا اللي في اختلاف بين نبي وآخر. يعني حأضرب لكم مثلا، ببعض الشرائع كان الواحد يدفع زكاة ماله الربع، الربع يعني 25%. في شريعة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الزكاة في عروض التجارة والذهب والفضة ربع العشر، يعني 2.5%، هذه 25%. في قبل شريعة سيدنا محمد بشريعة سيدنا آدم الله فرض عليه صلاة واحدة في اليوم والليلة وعلى أمته، يعني بعض العلماء قالوا كان صلاة الظهر فقط. في شريعة أنبياء بني إسرائيل كانوا يصلون الصلاتين، بس انتبهوا أحسن شريعة شريعة سيدنا محمد، ما يقول الواحد أريح كان الأريح نعمل أكثر لنكسب أكثر، لأنه عايز الدنيا أيامها قصيرة والعمل فيها نتيجته أيام لا نهاية لها. يعني إذا كان واحد كافر في الدنيا عذابه في الآخرة لا نهاية له، إذا كان واحد مؤمن وعمل عملا حسنا نتيجة الثواب اللي حياخده لا نهاية له. فما تفكروا يعني الأحسن ما جاء في شرع سيدنا محمد. سيدنا محمد أحسن الأنبياء وشرعاته أحسن الشرائع، وهي أيسر الشرائع، كمان هي أيسر الشرائع. يعني هي صلوات خمسة لكن الرسول قال ثوابها بخمسين، هي خمسة من حيث العدد. يعني شوفوا ببعض الشرائع السابقة كان الإنسان إذا عمل معصية ظهرت هذه المعصية شو عمل على باب بيتك، الله سترنا من هذا. كل واحد منا أدرى بنفسه ماذا يفعل من الذنوب، كل واحد منا يستحي بما يفعل من الذنب، فكيف لو كان يسجل على باب بيته؟ هذا الله سبحانه وتعالى خففه عن أمة سيدنا محمد. فانتبهوا أنه أحسن شريعة شريعة سيدنا محمد، وأيسر شريعة شريعة سيدنا محمد، وأكمل شريعة شريعة سيدنا محمد، وأفضل نبي هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الأنبياء كلهم لهم فضل وكلهم لهم صفات، لابد أن واحد يعرف الصفات الواجبة لهم، وهذه الصفات تدل على كمال حالهم، بس بنفس الوقت بده يعرف أنه سيدنا محمد هو أفضل النبيين أفضل البشر، وأفضل شريعة هي الشريعة التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فبعض الأمور اللي في الشريعة اختلفت لما بالوحي من الله سبحانه وتعالى على حسب ما فيه مصلحة للعباد. يعني الله أعلم بالإنسان من نفسه، فأعلم رب العالمين بمصلحة الإنسان من نفسه. ما يفكر واحد منكم أنه نحن أدرى بمصلحتنا من ربنا، لا، الله هو خلقنا وهو أعلم بنا منا، الله أعلم بمصلحتنا منا. لذلك جعل هذه الشرائع التي نزلت هي الأحسن لهؤلاء الناس في ذلك الوقت، هي الأنسب لهؤلاء الناس في ذلك الوقت. وشريعة سيدنا محمد هي أحسن الشرائع وهي المناسبة لذلك الوقت إلى يوم القيامة. لذلك هي كانت الشريعة اللي العمل بها لازم إلى يوم القيامة. حتى سيدنا عيسى اللي هو نبي رسول ونزل عليه الأمر في تشريع جديد، يعني خلاف بعض ما كان قبله من الأمور الشريعة الأمور العملية اللي حكينا عنها، سيدنا عيسى لما ينزل للأرض سيعمل بشرع محمد عليه الصلاة والسلام. يعني هلأ سيدنا عيسى عايش في السماء الثانية يصلي الصلوات الخمس، عنه هو قبل سيدنا محمد في أنبياء بني إسرائيل كانوا يصلون صلاتين، قلنا آدم صلاة وأنبياء بني إسرائيل يصلون صلاتين، سيدنا محمد فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات، فهو كان يصلي صلاتين قبل بعثة محمد. لما بعث الرسول خلص هلا عليه أن يعمل بشريعة سيدنا محمد، وهذا حال كل من كان موجودا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد سيدنا شيخ عليه السلام الله تعالى أنزل الوحي على إدريس. في أيام سيدنا إدريس كان يجوز للناس، هذا لا يجوز هلا، أن يعملوا التماثيل للأشخاص الصالحين، يعني يعملون التمثال مش في عبادتهم، إنما في فلا واحد بيعمل ذكرى صورة بيعمل واحد. في شريعة سيدنا محمد ممنوع عمل التماثيل للأشخاص وللحيوانات، هذا ممنوع محرم منهي عنه، لا يجوز أن واحد يعمل تمثال لشخص لوالده أو لجده أو لواحد يحبه من زمان كان أو هلا أو هالوقت، هذا غير جائز. فعملوا هن تماثيل لأشخاص كانوا في زمانهم، ود وجاروث ويعوب ونسر وسواع، خمسة أشخاص. بعد وفاة سيدنا إدريس عليه السلام قلنا إبليس، ذكرنا الدرس الماضي أنه كان مسلما يعبد الله مختلطا بالملائكة مش من الملائكة من الجن، لما كفر ووسوس لآدم وحواء وأكلا من الشجرة التي نهاهما الله عنها، قلنا هذه معصية صغيرة ما فيها لا خبث ولا زناء، الله تعالى أمر بإنزالهم من الجنة، فأهبط آدم وحواء من الجنة وطرد إبليس. أما آدم ممنوع أن طرد لأنه نبي، لا يليق نستعمل لفظ طرد في حقه، كما جاء في القرآن قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فمنقول أهبط أو أنزل منقول على سيدنا آدم. إبليس فينا نقول أخرج طرد لأنه إبليس ملعون كافر، فجاء إبليس كان يتشكل كمان في هذه الوقت وقال للناس هذه التماثيل اللي عملتوها اعبدوها. فقالوا له الناس كيف نعبدها؟ نحن نعبد الله، لأنه هم كانوا يؤمنون بالدين الذي جاء به إدريس اللي هو دين الإسلام. فشو قال لهم حتى يخدعهم؟ قالوا نعبدوها مع الله حتى تقربكم إلى الله. وبعض الناس قالوا حتى يموه على الشخص بيقولوا خليك على أنت لنا تزيد عليها الشغل هذا هي الكوفات للضلال حتى يضلوه. فشو صار يقولوا؟ مثل ما جاء في القرآن الكريم عن الكفار ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. زلفى يعني درجة، يعني نحن على زعم نعبد الله ونعبد هذه الأصنام، لما عبدوها صارت أصناما، حتى نتقرب بذلك إلى الله. نحن نتقرب إلى الله بعبادة الله، مش بعبادة الأصنام. يعني نحن ما نعبد الأولياء، لا نعبد الأنبياء، نحب الأنبياء، نحب الأولياء، نحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نعتقد أنه مبارك، بس لا نعبده. وهذه يقول عنا عن المسلمين بيعبدوا الأنبياء وبيعبدوا الأولياء وبيعبدوا القبور. أنا لهلا يعني زي صار عمرنا ما مر علي واحد مسلم يعبد القبر، ما مر علي واحد مسلم بيقول أنا بعبد قبر الأوزاعي أو بعبد قبر سيدنا محمد. بس كل المسلمين اللي بعرفهم يقولوا نحب الأنبياء ونحب الصالحين ونتبرك بالأنبياء والصالحين. كل المسلمين هيك. يعني لما كان عايش الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في حنفيات وخزانات، كان يصبوا الماء يتفضى. فلما يصبوا الماء هو عم يتفضى، الصحابة عادين عم يتفرجوا عليه، بيقولوا الصحابة بالكتب الحديث اللي وردت إنه ما كانت تسقط نقطة من الماء إلا في يد الصحابي، ما خلوها تنزل على الأرض. ليش؟ طيب هو الماء منه سيدنا محمد، بس الماء هذا أصاب سيدنا محمد، فشو صار؟ صار مباركا. مين عم يعمل هالشيء؟ كان الصحابة. مين اللي شايفهم؟ الرسول. يعني معناته الرسول كأنه عم يقول لهم تعالوا هذا. لأنه الرسول إذا شايف منكر بيسكت عنه؟ لا، ما بيسكت الرسول عن المنكر. يعني حتى أنتوا تعرفوا كيف الوهابية تهم المسلمين دورا وبهتانا ويكذبون. ما في ولا مسلم يعبد الرسول. المسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ما بيقول أشهد أن محمدا هو الله، يقول أشهد أن محمدا رسول الله. هذا اعتقاد كل مسلم. بس هذه البركة بالرسول موجودة، والرسول قرر احفظوها هالأشياء اللي عم بقولها. ما كان يترك المي يسقط على الأرض. وفوق هذا بعد فيه بيجي بعض الصحابة اللي ما لحق حاله، لأنه كان اللي وارث الحديث أنهم كانوا يتسابقون إلى الماء وضوئه، يتسابقون إليه، يعني يتنافسون على الحصول عليه. كان ثمين هذا الرسول موجود بين أيديهم والماء بيجي على إيده صلى الله عليه وسلم حتى يحصل على البركة. فمن لم يصب منه مسح على الأصابع. يعني معناته قديش الصحابة عم يعتنوا بإصابة الماء الذي أصاب جسد الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قدر أن يحصل منه يمسح إيده على مسح عليه. معناته عم يتبركوا بمين؟ الرسول. هذه عبادة اسمها الرسول؟ لا، العبادة خلوا شو معناتها؟ غاية الخشوع والخضوع. غاية الخضوع هذا العبادة، غاية التذلل هذا العبادة. نحن لا نتذلل غاية التذلل إلا لله، ولا نخضع غاية الخضوع إلا لله. إحنا نحترم الرسول ونحبه ونتواضع عنده لو كنا عنده، ونتواضع عند مقامه لما نروح لعنده، لأنه هو حي في قبره يصلي. بس لا نعبده ولا نعبد شعرات الرسول. بس الرسول صلى الله عليه وسلم عمل أربع مرات حج، مرة واحدة حجة الوداع. شو كان الرسول يطول شعره؟ ما كان يقصه إلا لما يصير النسب يحلو، يحلقه يعني بالموسى، بيحلو بالموسى. نحن نقول حلقنا شعرات أو صنعه، لا، الحلق بلغة العرب يعني إزالة الشعر. فكان يحلق شعره في النسب، لما يطول شعراته حط ورا دينه صلى الله عليه وسلم حتى وصل شعره إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. فلما حلق شعره الرسول قال له الذي حلق الشعرات اقسم بين الناس، قال له وزعهم بين الناس. الرسول قال له وهذا لما عمل الشغل هذا الرسول بحجة الوداع كان معه حوالي 100,000 صحابة. يعني أنت كل واحد منكم يتصور حاله لو كان موجود في زمان الرسول والرسول في الحج وجاء وقت النصر اللي هو الحلق وحلق شعراته وسمع الرسول عم يقول للحلاق وزعهم اقسمهم بين الناس شو بيعمل؟ بيهجم حتى ياخذ من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه الرسول عم بيقول اقسمه بين الناس. فلذلك انتشرت شعرات الرسول بين الصحابة وما في شيء ثاني يعملوا فيه الشعرات إلا أن يتبركوا بها. مشان هيك هلأ موجود بمتحف كوكبي باسطنبول أنه انتقل من إيدين الصحابة اللي كان معهم لوصل للخليفة السلطان العثماني اللي اعتنى فيهم وحطهم بمحل احتفظ فيهم. هلأ حاطينهم هن بالمتحف في شيء مخبيينه بالمخزن، عنده مئات من الشعرات مخبيينها بالمخزن، ومطلعين بضع شعرات للرسول عليه الصلاة والسلام حاطينها بالمتحف للناس تشوفها. وين اجت هذه الشعرات؟ الرسول هو قال اقسم بين الناس. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم احفظوه أن الرسول لما حلق الحلاق شعره قال له اقسم بين الناس، يعني وزعوا بين الناس. العمرة في عمرة من العمرات كان فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه اسمه عمرة الجعرانة. بيقول سيدنا خالد رضي الله عنه كان هو بتعرفه مجاهد كبير لما حضرته الوفاة، بيقول ما في موضع شبر في جسدي إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بالسيف، لأنه كان يجاهد في سبيل الله يبتغي الشهادة في سبيل الله، لكن مات على الفراش فكل جسمه مضروب بالسيف أو مضروب بالرمح أو نحو ذلك بحسب ما كان يجاهد. فبغزوة اليرموك ضاعت القلنسوة والقطعة على راسه، فقالوا ابحثوا عنها وصار يفتش عنها تفتيشا شديدا وهي بالية يعني قديمة. فسألوه قالوا ليش يعني عم تشدد هالقد؟ لما هذا التشديد في قلنسوة بالية يعني مستعملة قديمة؟ قالوا لما اعتمر الرسول في عمرة الجعرانة حلق شعره فسبقت إلى شعر الناصي اللي هو مقدم الرأي القومي، فأخذت هذه الشعرات وجعلتها في قلنسوتي، فما خضت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر. قال ما دخلت معركة إلا وانتصرت فيها. شو حاطط بالقلنسوة؟ شعرات الرسول. من اللي حاططهم؟ خالد بن الوليد صحابي. طب وين أخذ هذا الهدي الإرشاد؟ وين أخذه؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تعلم هالشيء هذا من الرسول. أنس بن مالك كان عنده شعرات الرسول، كان أخذ عطاء الرسول صلى الله عليه وسلم. كبشة بنت ثابت إجا الرسول عندها عليه الصلاة والسلام فأراد أن يشرب الماء فأعطته القربة. القربة اللي هي من جلد بتكون بيكون لها تم قاسي اللي بيحطوه ليشربوا منه. قالت فعمدت إلى فم القربة وقطعتها. قالت فعمدت بعد ما شرب الرسول اجت على فم القربة وقطعتها. يقول الحافظ النووي وما فعلت ذلك إلا تبركا وحفظا له من الامتهان. يعني حتى بعد ما الرسول شرب فيها قصت فم القربة حتى تتبرك فيه لأنه جاء تم الرسول عليه، حتى ما حدا بعدين يهين فم القربة هاي لأنه حيعتبروها قربة عادية إذا ما هي أظهرت الاعتناء بهذا. يعني عم تتبرك بشو هي؟ عم تتبرك بشيء أصابه فم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الحديث كلها صحيحة. هذا الحديث هو الترمذي في صحيح البخاري أن واحد من الصحابة اسمه عثمان بن مالك أصابه شيء في بصره، ضعف في البصر، فصار يشق عليه أن يلحق كل صلاة مع الجماعة في المسجد. فأجى عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يشق علي أن ألحق كل صلاة مع الجماعة. والرسول رقيق القلب جدا أشفق عليه الرسول، فقال له لبعض الصحابة لما قوموا نذهب إليه إن أمنا الدور مش بره بخاطر. فذهبوا إليه وقال الرسول لعثمان أين تريد أن أصلي؟ يعني دلني وين المحل اللي بدك كيف بيتك نصلي فيه؟ أكيد بيوتهم كانت يعني حجرة مش هلا في هذه 30 نوم وصلاة وسفرة، محل واحد يعني كل هيك النوم والسفرة والمطبخ كله محل واحد. فأشار للرسول عليه الصلاة والسلام فصلى رسول الله في بيت عثمان فحيث صلى رسول الله اتخذه عثمان مصلى. يعني عم يتبرك بشو؟ بالأرض اللي الرسول وطئ عليها صلى الله عليه وسلم، وسجد الرسول عليه وأصابتها يد الرسول. ليش؟ لأن الرسول مبارك، وإذا شيء أصاب الرسول بيده هذا الشيء يصير مبارك. مشان هيك في مسند ابن أبي شيبة أنا يقول أن الصحابة بحياة الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول الأول كان يخطب على جذع، يستند إلى جذع من النخيل، قطع جذع يابس حطوه، كان يستند عليه الرسول لما يخطب الجمعة. فإجا واحد من الصحابة قال له يا رسول الله لو عملنا لك المنبر، ما كان في منبر معه، فقال له الرسول نعم افعله، فعملوا له منبر بثلاث درجات. لما طلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صار هذا الجذع يئن، يعني يطلع له صوت يحن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل الرسول على المنبر وجل عند الجذع والتزمه فسكت، وقال لولا أني التزمت لبقي يئن إلى يوم القيامة. يعني الله خلق فيه الشعور بالحنين للرسول، هذا حديث ثابت كمان. الشاهد في هذا، هذا المنبر اللي عملوه للرسول عملوا له رمانتين، يعني شيء مدور يحطوه على الطرف، لما يوقف الخطيب يحط ايده عليه. كان الصحابة إذا خلى لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعاء يتمسحون به، أن يعبدون المنبر أصحاب الرسول. أن الوهابي إذا شاف قال أنت رايح تزور الرسول حاول تحط إيدك على المحل الشبيكة اللي موجه الرسول يقول لك أنت مشرك، أنا حطيت إيدك على الحديدة. لو حط ايده على الحديد يصير مشرك. المشرك مثل هذول اللي حكينا عنهم الذين عبدوا الاصنام، يعني تذللوا لها غايه التذلل. هذا الاشراك مش التبرك بالرسول شرك، ولا التبرك بشعارات الرسول شرك، ولا التبرك بمحل داسه رسول الله شرك. لا، هذا شو يعني التبرك؟ التبرك معناته الطلب وزياده الخلق. شو يعني البركه؟ الخلق. يعني لما نقول الرسول مبارك يعني فيه خلق. الرسول كله بركة يعني كله خير. الرسول أجزاؤه مبارك أجزاؤه فيها خير. فالواحد لما نقول نحن نتبرك بالرسول يعني نطلب بهذا الفعل أن نزداد خيرا بسبب ما للرسول من البركة، بسبب ما في الرسول من الخير صلى الله عليه وسلم. يعني واحدة من الصحابيات اسمها أم سليم، راح الرسول يزورها في بيتها، ما كانت فتلقى على سموه سرير يكون من جلد يكون معه، فقيل لها الرسول في بيتك، فذهبت تشوف الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه كانت من الصحابيات. فأجل تعرف المدينة منورة بالحر شوق والجلد مع الحرارة في عرق الواحد، فوجدت أن الرسول ينزل منه العرق، فأتت بقارورة وحطتها، فانتبه لها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لها ما هذا يا أم سليم؟ قالت له يا رسول الله نرجو بركته لصبيانها، يعني نحن نرجو بركة عرقك لأولادنا، يعني هذا معنى كلامها. فشو قال لها الرسول؟ قال لها أصبتي. لو كان غلط اللي عم تعمل بقول لها أصبتي؟ لا، ما بيقول لها أصبتي، قال لها أصبتي يعني صح اللي عم تعمليه، يعني مضبوط اللي عم تتصرف فيه تصرف صحيح. الوهابي يخالف هذا، وهذه أحاديث الرسول اللي عملوها الصحابة، نحن يا ريت صح حالنا نعملها. اللي عملوها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، هم تبركوا به، تبركوا بشعره بثيابه. بعد ما مات الرسول كان عنده الرسول جبة، يعني أوتي له جبة من الشام وكان يلبسها عليه الصلاة والسلام. بعد ما مات الرسول أخذتها عائشة ثم أخذتها أسماء بنت أبي بكر. شو قالت؟ قالت كنا نضعها في الماء نسقيه للمرضى يستشفون به. هذا أصحاب الرسول اللي عم يعملوا، الصحابيات اللي عم يعملوا للشيء، قالت نحطه بالماء نسقيه للمرضى يستشفون به، لأن الرسول مبارك. هذا أخذوا الهدي من الرسول. اجوا الوهابيين خالفوا كل المسلمين بهالأمور هذه، صار يقولوا اللي يتبرك بالرسول مشرك، بيقولوا اللي بيروح ليزور الرسول تبركا به مشرك، بيقولوا هذه زيارة شركية. ابن تيمية اللي هن يسموه شيخ الإسلام، هو منه شيخ الإسلام، بيقول السفر بقصد زيارة قبر النبي سفر محرم لا تقصر فيه الصلاة. يقول قال حرام ولا تقصر فيه الصلاة، قال لأنه أنت ما فيك تقصد بسفرك زيارة قبر النبي، قال فيك تقصد بسفرك زيارة مسجد الرسول. بس سؤال، مين أفضل المسجد ولا الرسول؟ الرسول. كيف صار مسجد الرسول في كل هالبركة؟ بسبب مين؟ بسبب الرسول. هو اسمه مسجد الرسول نسبة لمين؟ للرسول. يعني شرف هذا المسجد نصف فيها الشرف سبب الرسول. ما في واحد يقصد زيارة قبر الرسول في يقصد زيارة مسجد الرسول شو هذا الفهم المعكوس عنها. ما إنما صار له هذا الشرف لأنه الرسول فيه هناك صلى الله عليه وسلم. وإلا وين جاء هذا الشرف؟ قبل ما يدخل الرسول المدينة شو كان يقولها؟ يثرب. كيف صار اسم المدينة المنورة وطيبة وطابة؟ لأنه الرسول دخلها فصارت طيبة، صار يطيب المقام فيها فصار اسمها طيبة. لأنه الرسول دخلها صار المدينة لأنه يطمئن القلب فيها، يسكن القلب فيها. لما واحد فكر كل المسلمين اللي بيروحوا اللي بنعرفهم اللي بنطلع فيها شو بيقولوا لك؟ نحن على المدينة حس حالنا نسينا حالنا هنيك. راحت الأحزان بالمدينة المنورة، بس ظهرنا من المدينة رجع الهم والكرب والزعل. يعني رحت مع ناس أول مرة راحوا عملوا عدة أولاد، واحد قال لي بحياتي ما سافرت على بلد ونسيت إني أتذكر أولادي إلا بالمدينة المنورة. ليش؟ لأن القلب يطمئن فيها، يسكن القلب فيها. طب ليش؟ بسبب مين؟ بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا عند الوهابيين نكدوا على المسلمين، الله يطهر الأرض منهم. نكدوا على المسلمين، يروحوا المسلم يذهب للعبادة ولصفاء القلب ولطمأنينة القلب وحبا بالرسول صلى الله عليه وسلم. حب الرسول عبادة، تعظيم الرسول عبادة. الله قال في القرآن الكريم وعزروه، عزروه أي عظموه. يعني المؤمنون يعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه بالعكس، بعكس ما جاء في القرآن الكريم، بالعكس لا يعظمونه. إذا بشوفوك عم تعظم الرسول ينكرون عليك. نكدوا على المسلمين، الله تعالى يطهر الأرض منهم. يعني هن زعموا إنه المدينة شو فيها؟ بقول لك شو فيها؟ ليش جاي عليها؟ قل ليش أنت فيها إذا شو فيها؟ حل عنها. بيجي يقولون الله ليش أنت هون؟ شو عم تعمل هم هون في برا هون؟ كأنك في بلادك. يعني حتى واحد من قلة أدبه جاء رجل مصري فعم يزور، تعرف المصري بيظهر أضرار أكثر من غيره من الكلام. لاحظوا الوهابي في يوم قالوا أنت من وين؟ قالوا مصر. قالوا جبلنا شارع الأهرام خذ الرسول من هون. حتى واحد شو قال؟ مرة كان عم يزور صار يخاطب الرسول، قال له يا رسول الله، واحد مصري قال له يا رسول الله تعال عندنا، نحن اللي بنحبك، هم ما بيحبوكوش، نحن اللي بنحبك يا رسول الله. ما كذب ما زعل منهم وانقهر منهم، صار يقول له يخاطب الرسول يقول له يا رسول تعال عندنا، نحن اللي بنحبك. ينكدون على المسلمين والعياذ بالله من شره. الحاصل الناس في بعد وفاة إدريس عليه السلام عبدوا هذه الأصنام التي عملت لهؤلاء الأشخاص. فهم أول مرة كان يحصل الكفر بعد إدريس عليه السلام. فهي معنى الآية كان الناس أمة واحدة، أي كلهم كانوا على دين واحد هو الإسلام. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين من وين؟ من عند نوح عليه السلام. أول نبي أرسل إلى كفار، يعني إلى أناس يعبدون غير الله، إلى مشركين، هو نوح عليه السلام. مع أن نوح عليه السلام مكث فيهم في الدعوة إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، آمن معه نحو 80 شخصا فقط. يعني قلة الذين آمنوا به، مع أنه قضى كل هذا الوقت يدعو إلى عبادة الله الواحد ويحذرهم من الكفر ويحذرهم من الشرك. وأوحى الله إليه أن يعمل السفينة، فصار الكفار يستهزئون به، فبنى هذه السفينة كما أمره الله تعالى، وطلب من الذين آمنوا به أن يركبوا معه. أركب معه الذين آمنوا، ومن البهائم كل زوجين اثنين. ثم الله تعالى أمر الأرض أن تخرج ماءها، وأمر السماء أن تنزل المطر، فحصل الطوفان، هذا الطوفان المشهور اللي حصل أيام نوح. هذه السفينة طارت بنوح عليه السلام، يعني على وجه الماء بقي 6 أشهر، ومات كل الناس الذين خالفوا سيدنا نوح من الكفار، كلهم ماتوا، أهلكهم الله. بعد هذه 6 أشهر استقرت على جبل في العراق اسمه الجودي في الموصل في العراق. ثم بقي الناس على هذا، وبعد نوح عليه السلام بعد هؤلاء إلى حط الكفر من جديد. فبعث الله هودا كان في اليمن في جهة اليمن النبي هود. بعض الناس آمنوا به بعض الناس كفروا به. الله تعالى سلط عليهم الريح والملك الموكل بالريح هو جبريل وجنوده عليه السلام. فصارت الريح تطيره يطير الشخص الكافر في الهواء يفصل رأسه عن جسده ثم يخر ميتا. أهلكهم الله بالريح هؤلاء الذين خالفوا سيدنا هودا. وهكذا إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام. موسى أيضا جاء بالإسلام ما جاء بالدين الذي عليه هؤلاء اليهود. لا، موسى دعا إلى عبادة الله الواحد وأنزل الله عليه التوراة باللغة العبرانية فيها عبادة الله وحده وأن لا يشرك به شيء. وعيسى عليه السلام كمان أمر بعبادة الله الواحد. إذا تطالع في القرآن تقرأ في القرآن موجود ما يدل على هذا. فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون أصحاب عيسى نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا موجود في القرآن أن الله في ناس يقول فيه كيف عيسى على الإسلام؟ مش كان في إسلام؟ نكبر بصير يقول الناس كان في إسلام. إن الدين عند الله الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. يعني إخوة لعلات يعني مثل الإخوة اللي أبوهم واحد ولهم أمهات، هذا له أم وهذا له أم تزوج يعني بأكثر من امرأة، فهذول إخوة لعلات. الأب واحد والأمهات مختلفة. الأنبياء دينهم واحد والشرائع مختلفة. يعني بعض الأمور الموجودة في الشريعة تختلف بين رسول وآخر هذا معناه. والله تعالى قال في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني يقول أنا ابن الله هذا كافر. من الذي قال هذا؟ قالت اليهود والنصارى. والله تعالى قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. يعني من المؤمنين؟ ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئاتهم. قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. يعني لما تكفرون يعني أن كفار. يعني هلا في ناس يقولوا لا الكتاب مؤمنين ما في فرق بين ناسنا. بيقولوا ما في فرق بين ناسنا بالعمل بس بالعمل. هذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام مخالف للقرآن. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا اللي تسمعوه بيقول ما في فرق بين مسلم وغير مسلم ما صحيح هذا الكلام. واللي بيقول أنه كل واحد له أن يعبد ما يشاء ويقرر ما يشاء ويختار ما يشاء ويفكر كما يشاء ويعطي رأيه كما يشاء هذا الكلام منه موافق للإسلام. لو كان هيك بكل بساطة بتقولوا له لما أرسل الله الأنبياء؟ ليش أرسل الله الأنبياء؟ مبشرين ومنذرين. شو مبشرين يعني؟ مبشرين المؤمنين بالجنة ومنذرين الكفار بالنار. هذا هو هذا اللي يجب الإيمان به. يعني لما نقول يجب الإيمان برسل الله يعني يجب أن نؤمن بأن الله أرسل رسلا أرسل أنبياء أولهم آدم آخرهم محمد كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام. كلهم جاءوا بدين واحد هو الإسلام من آدم إلى سيدنا محمد. فإذا واحد قال لك شو الفرق بيناتهم؟ لكن مثل ما ذكرنا ببعض أمور الشريعة يعني نحن وفقنا لصوم شهر رمضان لصوم شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كيف الصيام؟ بس نحن أي شهر؟ رمضان. نحن مزيتنا أنه وفقنا لصوم شهر رمضان. كيف الصيام؟ مو صيام شهر رمضان. كيف الصلاة؟ الصلاة مش خمسة كان يصلوا صلاة وصلاتين بعدين نحن نقرأ في الصلاة الفاتحة ما كان نزل القرآن بعد. فكانوا في صلواتهم يقدسون الله يمجدون الله يعظمون الله. كانوا لا يصلون إلا في مكان الصلاة مثل المسجد. نحن نصلي بالبيت بالبحرية وما بدنا نصلي أي مكان طاهر نصلي عليه. مثل ما قال الرسول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإما بدنا نطلق هني لا، كانوا يصلون في أماكن خاصة، إلا لما فرعون دمر مساجد بني إسرائيل الله شرع لهم أن يصلوا في بيوتهم، لو كان ممنوع أن يصلوا في البيوت. نحن نصلي في البيت، نصلي في الطريق، نصلي في البرية، وما بدنا نصلي. هذه من خصائص أمة محمد، من مزايا أمة محمد. بس العقيدة في حق الله واحدة، ما اختلفت بين آدم وبين سيدنا محمد. كل الأنبياء جاءوا بهذا الدين الواحد اللي هو دين الإسلام. بعدين كثير مهم أنه تعرفوا أن كل الأنبياء من أول نشأتهم، من لما يصير عندهم فهم، الله يلهمهم الإيمان. لذلك بتقرأ سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قبل البعثة، قبل ما ينزل عليه الوحي، ما سجد لصنم قط، ما عبد غير الله، ما حصل منه كذبة، ما حصل منه زنا، ما حصل منه سرقة، ما حصل منه خيانة، ما حصل منه فاحشة. لذلك شو كانوا يسموه؟ الأمين، الصادق الأمين، كان يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما ينزل عليه الوحي، قبل أن ينزل عليه الوحي، الله يلهمه الإيمان ويحفظه من كل ما يكون عائقا في سبيل الدعوة، هو كل الأنبياء. فليش؟ لأنه لو حصل منه كذب لو مرة واحدة، شو حيقولوا له المعارضون إذا جاء بهم وقالوا له ما أنت طبع وكذبت، شو بعرفنا أنك صادق؟ ما بيكذب، ما بيحصل منه كذب. الرسول لو حصل منه خيانة، كيف بدنا نأمنك أنك عم تقول أنت رسول رب العالمين وأنت خائن؟ ما بيحصل منه خيانة. لو حصل منه سرقة، بيقول كيف بدنا نأمنك وأنت بتسرق أموال الناس؟ ما بيحصل منه سرقة. الله يحفظهم الأنبياء. بعدين كل الأنبياء من علية القوم، حتى كمان ما يطعنوا فيهم بقضية أنه أنت منك من أعلى القوم، منك من أشرافنا. كل الأنبياء من علية القوم، يعني أشراف القوم كلهم هيك. سيدنا محمد وكل الأنبياء اللي قبله كلهم كذلك. كل الأنبياء بعدين جميل الصورة، ما فيهم واحد بشع، لأنه كمان الناس تقبل على من شكله مقبول وحلو أكثر من الذي هو دميم الفرقة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. كلهم جميل الخلقة، كل صوت حلو كمان. يعني الرسول جبير بن مطعم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير. يعني من حسن صوت الرسول صلى الله عليه وسلم حسيت قلبي كأنه حيطير. سيدنا داود عليه السلام لما كان يقرأ آيات الزبور صوته كان جميل جدا، الطير تأتي تسمع له، الطير تأتي تنصت له. الطير كيف الإنسان؟ كيف البشر؟ فكل الأنبياء فضوها، أصواتهم جميلة وصورهم جميلة. فإذا آدم منه قرد، أصل الإنسان منه قرد كما بيقولوا، هذه نظرية النشوء والتطور، هذه مرة صحيحة، هذا خلاف دين الإسلام. ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. والرسول عليه الصلاة والسلام سألوا أبو ذر كم الأنبياء؟ قال له: 124,000. قال: وكم الرسل منهم؟ قال له: 313. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: فما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائه. يعني أقول آدم فمن سواه، يعني آدم نبي، واللي بعد منه أنبياء، كلهم يكونوا تحت لواء الرسول في يوم القيامة. الرسول له لواء يعرف به، فهم تحته، يعني هو أعلاهم منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المطلوب تحفظوها من صفات الأنبياء، كلهم أصواتهم جميلة وأشكالهم جميلة، صادقون، أمناء، أذكياء، يعني يفهمون بسرعة، وكلهم من علية القوم، وكلهم لا يكذبون ولا يخونون لا يسرقون ولا يقعون في كفر، لا قبل الوحي، لا قبل نزول الوحي ولا بعده، ولا يقعون في معصية كبيرة ولا في معصية صغيرة فيها خسة أو دناء. بس معصية صغيرة قد تحصل منهم وبيتوبوا منها فورا، ما فيها لا خسة ولا دناء، مثل ما حصل من آدم لما أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها. هذه اسمها معصية صغيرة لا خسة فيها ولا دناء. هذه مطلوب تعفوها عن الأنبياء. هذه من الأشياء اللي العلماء بيقولوا يجب على المكلف أن يعرفها من صفات الأنبياء، حتى إذا واحد حكي له أي قصة بخلاف ذلك بلوك بيعمل عليها، بيقول له لا، النبي لا يكون كذلك. يعني في ناس بيقولوا في قصة سيدنا يوسف إنه هم بالزنا بالمرأة العزيز، هذا كذب، النبي لا يزني ولا يهم بالزنا ولا ينوي على الزنا. والقرآن الكريم مش أي واحد يفهمه، اللغة العربية واسعة حتى واحد يفهم القرآن بيسأل أهل العلم بالقرآن من أهل المعرفة، مش بيتعلمه بالمنام كيف بيفسر القرآن، لا. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، امرأة العزيز أرادت منه أن يقع بها بالفاحشة يعني، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني سيدنا يوسف لولا أن الله حفظه لكان يهم بها من بقية الناس، لولا أن الله حفظه، لكنه محفوظ لأنه نبي فما هم بها. وهذا معنى ولقد همت به، إذا توقفوا هون مش تفهموا المعنى، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني أراه الله البرهان فلم يهم بها، ما حصل منه هم بالمرة ولا هم خطور حتى ما حصل منه. في القرآن الكريم قصة سيدنا يوسف موجود في القرآن، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي، حصحص يعني ظهر، قالت أنا راودته عن نفسي، شو يعني أنا راودته عن نفسي؟ يعني أنا التي أردت منه أن يقع، شو قالت؟ تستعصم، تستعصم يعني ظهرت منه العصمة، ظهر منه أنه لا يريد ذلك. بعدين لما أجوا الناس اللي بدهم يطلعوا يحكوا بالموضوع شو قالوا؟ قالوا انظروا إن كان قميصه قد من قبل فصدقت بأول الأمر، يعني إذا شق القميص من قدام يقول اللي هاجم خزأت له القميص من قدام، وإن كان قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فنظروا له القميص من وين مشهور؟ اللي بده يزني فيها بيعطيها ظهره؟ ما هو ما كان يريد، هي التي أرادت أن هي احتالت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك يعني تعال أقبل، فهو هرب منها انصرف من وجهها يعني حتى لا تحصل هذه الفاحشة التي هي تريدها. فلما شافت هذا الأمر هيك عم يصير صارت تقول ما جزاء من يريد ذلك السوء، لأنه هي امرأة العزيز كان هو الحاكم، أنه شو اللي يريد الذي يريد سوءا ماذا تفعل به؟ فكل هذا اللي هو موجود في القرآن الكريم اللي عم نحكي يظهر أن يوسف عليه السلام كان بريئا مما نسبت إليه هي في أول الأمر، وهي اعترفت بنفسها. الله تعالى عصم النبيين من أن يغرقهم الشيطان في معصية من المعاصي، ما بيستطيع الشيطان أن يغرق نبيا في معصية من المعاصي. إبليس يقول إلا عبادك منهم المخلصين، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يحلف إبليس أنه هو حيحاول أن يغوي الناس، قال إلا عبادك منهم المخلصين، يعني ما بيقدر عليهم. الله تعالى قال عن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، يعني هو من المخلصين، وإبليس ما بيقدر على المخلصين، فإذا لا يستطيع على أغواء يوسف عليه السلام. شفتوا لما يتعلم الواحد القاعدة شو مر يوسف للناس في تفسير كثير مشهور، لأنه صغير ومشهور ببيروت وبالشام، اسمه تفسير الجلالين، أكثر الناس بيحملوا يكونوا عم يقرأوا محطوط تفسير الكلمات على الحواشي، تفسير بيطلع بشوف شو معناتها الكلمة. هذا التفسير مكتوب فيه ولقد همت به، مكتوب أرادت منه الفاحشة، وهم بها مكتوب أراد منها ذلك، هذا ما صحيح. بعض الناس بيأخذوا الكتب بتكون لعلماء الأصل بيدستوا فيها شغلة شغلتين ثلاثة أربعة يمشوها على الناس، فالعوامل الجهال متوافقين هذا الكتاب، إذا جيت هلأ بتكون تحكون تقولون أوعوا تبهوا تفسير الجلالين في كثير أشياء صحيحة، بس في كم شغلة ما مضبوطين، اللي تعودوا عليه شو يقولوا لا شو ما مضبوطين، ما دام نحن وصغار جدي كان معه وأبوي كان معه وستي كان معه وأمي كان معه بتشبثوا برأيهم، أنت شوف هل هذا يوافق القرآن؟ الكلام اللي موجود أنه أراد منها ذلك هل يوافق القرآن؟ لا لا يوافق القرآن. يوسف عليه السلام نبي مطهر معصوم محفوظ من أن يقع في مثل هذا ولو بالهم، ما بيحصل منه هالشيء هذا ولو بالهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما نفس الصفات اللي حكيناها عن آدم عن يوسف عن زكريا عن يحيى، كل الأنبياء هذه صفاتهم أنهم أمناء لا يخونون، فصحاء بلغاء يفهمون بسرعة، جملاء الشكل ما فيهم واحد ذميم الخلقة، وأصواتهم جميلة، ومعصومون هذه العصمة اللي هو الحفظ معناتها قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. فإذا واحد قال لك كيف قبل نزول الوحي؟ قل له الله يلهمه إلهاما يعني يوقف ذلك في قلبه فيكون عليه، يعني الله يجعل ذلك في قلبه فيكون محفوظا قبل ما ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يروح لهذا العراق يتفكر في خلق الله، ولكن الرسول كان على الإيمان هذه عبادة، قبل أن ينزل عليه الوحي كان يتفكر في خلق الله وكان يتصدق على الفقراء، هذه عبادة لأنه مؤمن، الله ألهمه الإيمان إلهاما، وهكذا جميع الأنبياء. لذا ولا واحد من النبيين واجه في قومه لما دعاهم ويقولوا له ما أنت كنت تعبد الأصنام كما كنا نعبدها، ولا واحد منهم قالوا له هيك قوم. إبراهيم أبوه كان لا يعبد الأصنام، بس هو ما عبد الأصنام، أبوه آزر كان يعبد الأصنام، أما إبراهيم ما حصل منه ذلك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عمه كان على ملة عبد المطلب أبو طالب، بس هو الرسول ما عبد الصنم، بالعكس هو راح أخذ معه سيدنا عليا الأصنام اللي كانوا أقاموها حول الكعبة، كانوا أقاموا 360 صنم، نقضها الرسول أوقعها عليه الصلاة والسلام ثم انصرف وأخذ معه عليا رضي الله عنه. فهذا كل الأنبياء عليه أنهم يكونون على الإيمان على الإسلام قبل أن ينزل عليهم الوحي ويبقون على ذلك إلى النهاية. وكل نبي شو كان يقول للناس حتى يدخلوا في الإسلام، لأن كانوا هم المسلمين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول وأشهد أن فلان النبي يعني رسول الله. سيدنا محمد كان يقول للناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أنا رسول الله. لما يجتمعوا يجي الرسول بمواسم اجتماعهم يدعوهم إلى الإسلام، هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم استرنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض. اللهم أصلحنا وأصلح ذرياتنا وأصلح أحبابنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمن رعاتنا واستر عوراتنا واجعلنا من عبادك الصالحين. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل مع بعض. ويسألون الله أن يروا الرسول عليه الصلاة والسلام. بالك واحد كان يشغل المنام، بالك واحد كان يشغل زميلي كمان في رجل يحضر بمسجد يخطب فيه جمعة فقير جدا، فاتصلت فيه امرأة تتعلم أنها تحضر الدروس أفضل منه، فقالت له شوف لي حدا يساعدني عندي حالة كثير صعبة. فقام هو قال لله تعالى أنا هساعده، هو فريق كثير يعني، فساعده وقال بنية أن الله يرزقني ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. فرأى في المنام النبي محمد عليه الصلاة والسلام نفس الليلة ومعه كل الأنبياء، مش بس شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام، شيخ 124 ألف نبي وقع في قلبي معدهم، وقع في قلبي من دول 124,000 مريض. شعبي تصدق على الفقير، فقير تصدق على الفقير. هو مريض فيه بعكس وحياة، بس أشفق عليها لما حكي معه وشوف في حدا للتأثير، فساعدها لوجه الله، الله أكرمه بهذه